أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ومرحبا بهم في برنامج نور الوحيين وأيضا نرحب بجميع الحاضرين في الغرفة الصوتية على البث المباشر لهذه الغرفة غرفة نور الوحيين. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الحاضرين وفي القائمين عليها. ونحن نشرح كتاب سهل في التوحيد والعقيدة أو دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. نحاول أن نختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في محاضرات سهلة ميسورة يستطيع من خلالها العامة والخاصة أن يتعرفوا على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى نهج سلفنا الصالح نهج الصحابة والتابعين وتابع التابعين في معرفة الحق سبحانه وتعالى وكيف نوحد الله كما أمر رب العزة والجلال وكما دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا عن محاور شتى في الحلقات الماضية واليوم بحول الله تبارك وتعالى هذه هي الجلسة السابعة أو الحلقة السابعة في هذه الدورة المتعلقة بدورة أصول العقيدة. وكنا قد وقفنا في المحاضرة الماضية عند سؤال عن المقصود بعلم التوحيد في اللغة والاصطلاح. فكرة موجزة بسيطة تكلمنا فيها عن العلاقة بين العقل والنقل فيما مضى من المحاضرات وتوصلنا منها إلى معرفة مصطلح السلف ومصطلح الخلف على إن السلف يقدمون كتاب الله وسنة رسوله على عقولهم وأهوائهم يقدمون النقل على العقل وفي المقابل الخلف يقدمون العقل على النقل. وعلمنا أيضا أن طريقة السلف الصالح كانت طريقة بسيطة ليس فيها إلا أنهم يسمعون كلام الله عز وجل فإن وجدوا خبرا عن الله صدقوه وإن وجدوا أمرا عن الله عز وجل أو عن رسوله نفذوه. فعقيدة السلف الصالح مبنية على التصديق اليقيني بخبر الله عز وجل عن نفسه أو عن عالم الغيب وهذا أساس أصول العقيدة عند السلف الصالح تصديق الخبر وتنفيذ الطلب تصديق الخبر بصورة تبلغ حد اليقين اللي احنا قلنا شرط من شروط لا إله الله علم اليقين وعلم اليقين حيان في الوهم وحيان في الشك وحيان في الظن. فالمسلم ليس على وهم ولا على شك في دينه ولا على ظن مما أخبر الله عز وجل، بل هو على يقين، وقد يرقى إلى عين اليقين أو إلى حق اليقين كدرجات يتقلب فيها المسلم بين منازل اليقين. أيضا تعرفنا على أن طريقة السلف الصالح استمرت قرابة القرنين، ويعني لسنة 218 زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس القرن، على اعتبار أن القرن معناه الجيل، والجيل من 60 ل70 فيطلع 3 قرون زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طريقة السلف كانت على هذا النحو، تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، إلى أن ظهر ما يسمى بالجهم بن صفوان، فابتدع طريقة الجهمية في تقديم عقله على النصوص القرآنية والنبوية، وبدأ يطعن في القرآن الذي يخالف عقله وهواه، فأسس لطريقة بدعية تسمى بطريقة الجهمية، استمر عليها من بعد الجهمية المعتزلة الذين حكموا البلاد الإسلامية في أيام الخليفة المأمون بن هارون وأخيه المعتصم، ثم من بعدهم الواثق. فبقيت الأمة الإسلامية على مذهب الخلف وعلى مذهب البدعة، يقدمون آراءهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونشأت مشكلة سوف نتحدث عنها بإذن الله تعالى لاحقا، اللي هي مشكلة خلق القرآن، وهل ربنا بيتكلم ولا ما بيتكلمش، والقرآن ده كلام ربنا ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فالمعتزلة قالوا بأن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مخلوق صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن مخلوق، وبدأوا يمتحنوا الناس وعذبوا الإمام أحمد، وقصة طويلة حدثت في عصر المعتزلة. بعد انتهاء عصر المعتزلة ظهر مذهب جديد ورث المعتزلة اسمه المذهب الأشعري، والمذهب الأشعري في حقيقته امتداد لمذهب المعتزلة، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري كان في بداية عمره على طريقة المعتزلة، تربى في حجر المعتزلة، في حجر أبي علي الجبائي اللي هو كان زوج لأم الحسن الإمام الأشعري، كان هو على المعتزلة، رباه على المعتزلة لأبي الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري في نهاية حياته عاد إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن من سلك خلف الأشعري اتبعوا طريقة المعتزلة في تقديم العقل على النقل وعدلوها، فظهرت في عصرنا الحاضر باسم الأشعرية وطريقة الأشعرية اللي غلبت على البلاد الإسلامية في فكرها حتى وقتنا هذا، فهي عقيدة على منح الجهمية وعلى طريقة الجهمية ونفس أسلوب الجهمية في تقديم العقل على النقل، فأثبتوا بعض الصفات وقسموا التوحيد تقسيمات سوف نتحدث عنها لاحقا بإذن رب العزة والجلال. لكن اللي عايزين نتكلم عنه بقى دلوقتي ان احنا عايزين نأصل الى تقسيمات هنتفرع فيها شوي، ونعرف ان اللي دعا السلف ان يتكلموا في هذه القضايا هي الردود على المخالفين، يعني مسألة تقسيم التوحيد. النهاردة إن شاء الله نتكلم على قضية تقسيم التوحيد، هل التوحيد نوعين ولا ثلاثة، ومن أول من قسم التوحيد إلى نوعين أو ثلاثة، وهل ده كان معروف في عهد السلف الصالح ولا لا. احنا طبعا التفاصيل دي لا تعني العامي من المسلمين على قدر أهميتها بالنسبة للمتخصصين، ولذلك احنا هنتكلم عنها بشيء من التفصيل بحيث تستوعب المحاضرة هذه، لأن كثير من الإخوة والأخوات اللي موجودين معنا في الغرفة وكذلك الذين يتابعون يعني لن يعلموا أن مثلا واحد تأتي في قلبه خاطر عايز يعرف يعني إيه التوحيد اثنين ولا ثلاثة، ما الأشعرية كمان بيقسموا التوحيد لثلاث أنواع، وبقولوا الكلام ده لأولادنا في المعاهد الأزهرية أو في المدارس أو في البلاد الإسلامية، فعلى الأقل يبقى الأب أو الأم أو الأخت الداعية عندها فكرة كويسة عن هذه التقسيمات نتكلم عنها بشيء من التفصيل. ولذلك إن شاء الله عز وجل هنبدأ المحاضرة بسؤال، السؤال إن شاء الله هيكون إيه المقصود بعلم التوحيد. فأتمنى بقى إن شاء الله عز وجل أنكم تركزوا معنا يعني علشان نفهم المسألة ببساطة معهودة، ويكون الكلام كلام يقع على الفطرة قبل يعني التعقيدات الفلسفية اللي هم صوروها. والإسلام غير كده خالص، وعقيدة السلف بسيطة جدا جدا. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد، أي أفرد الشيء يفرده، أفرده يعني ميزه، يعني الواحد متوحد، متوحد يعني منفرد. المتوحد هو المنفرد عن غيره، محدش زيه. أما نقول محدش زيه لا مثيل له، فواحد هيقول لي ما هو مش ممكن يبقى لا مثيل له إلا في حاجة، يعني لازم أثبت له وصف، فإيه اللي هو انفرد بيه؟ فإذا ما ذكرتش اللي انفرد بيه ما يبقاش توحيد. يعني أقول لك مثلا، هل سمعتم عاقلا يقول ابني لا نظير له لا مثيل له؟ فواحد يقول له في ايه اللي في ابنك ومش موجود في الآخرين؟ لا نظير له في ماذا؟ فيقول ولا له أي صفة. فهل هذا يسمى توحيدا؟ نفس المشكلة بالضبط. خلي بالكم النقطة دي، ان واحد يقول لك ابني لا نظير له، فواحد يقول لك في ايه؟ ايه اللي في ابنك ومش موجود في الآخرين؟ يقول ولا له أي صفة، بقى ده راجل مهووس أو مجنون أو ليس بعقل، لأن طريقة المتكلمين كلها مبنية على هذه الجزئية. عشان كده هقول طريقتهم طريقة مناقضة للفطرة. أنا لما أقابل واحد في الشارع أو أقابل أمير وأقول له أيها الأمير أنت لا نظير لك ولا مثيل لك، فواحد يقول لي فيقول في إيه؟ أقول ولا لك أي صفة عندي. المعتزل قالوا ربنا ليس كمثله شيء، في إيه؟ ولا له أي صفة. أهذا كلام يعقل؟ يبقى إذن طريقة المتكلمين هي التي تناقض الفطرة، لأن المفترض أن نقول لا نظير له أو لا نظير لك، فيقول لي في إيه؟ أو الناس تقول في إيه؟ أقول والله في أخلاقه، في كرمه، في يعني رحابة صدره، في ذكائه، في دماسة خلقه. يبقى أنا دلوقتي أفردت وميزت بشيء، يبقى دلوقتي التوحيد مبني على إيه؟ إنني أميزه، أقول محدش زيه، وأذكر له وصف. إنما نقول هو ملوش ولا وصف لأن محدش زيه، فدي طريقة معكوسة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ليس كمثله شيء محدش زيه، فالسؤال اللي هيجي بعد كده يقول لك في إيه؟ قال وهو السميع البصير، يعني في سمعه محدش زيه، في بصره محدش زيه. فسمع ربنا سبحانه وتعالى يجيب من فوق العرش لكل مكان على سطح الأرض وفي كل مكان في العالم كله، بصره لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فده كلام معقول. إنما لما أقول لك مثلا المعتزلة بيقولوا ربنا سبحانه وتعالى ما حدش زيه لا مثيل له، في إيه؟ يقول لك ولا له أي صفة. لدرجة إن واحد من هؤلاء الحمقى كان جالسا مع الخليفة المأمون ابن هارون، وكانوا قاعدين قدام او قدام الايه امام الكعبه، فهم شايفين على الكعبه، على ستار الكعبه، قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعتزل يقول للخليفه المامون يا امير المؤمنين اريد ان اكتب هذه الايه هكذا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. طب انت ليه عايز تنفي السمع والبصر؟ قال اصل لو كان له سمع وبصر يبقى شبهنا، وربنا ليس كمثله شيء. طب ما انت برضه في بسبب حماقتك وجهلك اثبتت الحكمه والعزه، فانت بتقول له هو العزيز الحكيم، ففي حكمته لا مثيل له، في عزته لا مثيل له. لكن هو بيقول له هو يعني انت دلوقتي اثبت العزه والحكمه ونفيت السمع والبصر. هو طبعا مش عايز يثبت اي صفه لا حكمه ولا عزه، بس بيقول لك الحكمه والعزه انا ما اقدرش اتصور فيها زي ما هتصور في السمع والبصر، لان ساعه ما بيسمع كلمه سمع وبصر بيتخيل انسان، فيريد ان ينفي هذه الصفات عن الله، وده خطا كبير جدا جدا. او زي ما واحد مثلا منهم قال لابي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء المشهورين، فبيقول له أنا أريدك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما. الآية ديت بهذا النص وكلم الله، فالذي تكلم هو الله، والموقع الإعرابي هنا إن اسم الجلالة في محل رفع فاعل وموسى في محل نصب مفعول، وكلم الله موسى، فقال له أنا أريدك أن تقرأ هذه الآية بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى، على إن ربنا هو اللي بيسمع وموسى هو اللي بيتكلم عشان ينفي عن الله صفة الكلام، لأن مذهب المعتزل أصلا مبني على إن ربنا مالوش ولا صفة لأن ليس كمثله شيء، اللي هو المذهب اللي لا يقوله إلا فاقد العقل اللي هم ما عندهمش وعي، اللي يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء عشان كده مالوش ولا صفة، أو ربنا مالوش ولا صفة عشان ليس كمثله شيء، فعكسوا الآية، يعني يقول لك ربنا لا يسمع ولا يرى لأن ليس كمثله شيء، إنما أهل السنة والجماعة يقولوا ربنا ليس كمثله شيء في سمعه وبصره، فالتوحيد عند السلف توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات، لكن التوحيد عند الأشعرية وعند المعتزلة توحيد يؤدي إلى تعطيل الصفات ورد الصفات ونفي الصفات، لعل المسألة دي تبقى واضحة عند إخواننا والإخوة والأخوات اللي معنا في الغرفة يكونوا بيتابعونا، إنما يقول لك إيه الفرق بين التوحيد عند المعتزلة وعند الجهمية وأيضا عند الأشعرية وبين التوحيد اللي عند السلف الصالح اللي هم أهل السنة والجماعة، فهتقول ببساطة جدا التوحيد عند السلف الصالح يؤدي إلى إثبات الصفات لأن ربنا قال ليس كمثله شيء، فبدأ بالتوحيد ثم قال وهو السميع البصير، إنما التوحيد عند الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن صار على ضربهم من الشيعة والخوارج كلهم قالوا إن التوحيد يؤدي إلى تعطيل الصفات ونفي الصفات وتأويل الصفات بغير دليل، هذا الفرق بين الاثنين، الفرق بين التوحيد هنا والتوحيد هنا. المهم الرجل اللي قال لأبي عمرو بن العلاء بيقول له وكلم الله موسى تكليما، عايزك تقرأ لي اسم الجلالة الله بنص بلفظ الجلالة وكلم الله موسى، على ان موسى هو اللي بيتكلم هيبقى في محل رفع فاعل كموقع عربي وربنا سبحانه وتعالى هيبقى في محل نصب مفعول. فقال له أبو عمرو بن العلاء يعني هب أني وافقتك في هذه، وتأمرنا سويا على ان احنا نشيل الضمة من على اسم الجلالة ونحط مكانها فتحة، يعني ضمة وفتحة ممكن محدش ياخد باله منها قوي، انما ماذا تصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا بقى ما فيش فتحة ولا ضمة، ده هنا النص واضح ان اللي بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزلي، بهت المعتزلي لان عرف ان دي ما ينفعش، ده تحريف للكلام عن مواضعه، ولذلك اغلب اهل الضلال يحرفون الكلمه عن مواضعه، يقول لك لا ده احنا ننزه الله عز وجل عن مشابهه الحوادث، ننزه الله عز وجل عن مشابهه الحوادث، ربنا لا مثيل له، يعني لا مثيل له، تقول ما حدش زيه في ايه، تقول ولا له اي صفه، اذا كان الشخص لا يقبلها على نفسه اصلا، يعني انا لا اظن ان في اخت مثلا هتقابل اخت تقول انت ما حدش زيك ابدا، فتقول لها في ايه، تقول ولا ليك اي صفة عندنا ابدا، مين اللي يقول كده غير المجانين، ده بالضبط مذهب المخالفين من الخلف والجهمي، وعايزين يجعلوا هذا المذهب هو الاصل، يقول لك ده مذهب اهل السنة والجماعة، والله ده ظلم وافتراء، لان مذهب اهل السنة والجماعة هو ما نزل به القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ما حدش زيه في ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى وليس لغيره، اللي موجود لربنا سبحانه وتعالى مما وصف نفسه به وانفرد به ثلاث أمور، فيه ثلاث أمور انفرد الحق سبحانه وتعالى بها لا يشاركه فيها أحد، أول حاجة انفرد بها انفرد في ربوبيته، فهو رب العالمين ما حد زيه في الصفة دي أبدا، قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يبقى أول حاجة انفرد بها ربنا سبحانه وتعالى ربوبيته لخلقه، فهو الوحيد المنفرد بالربوبية ما فيش رب سواه، فالخالق الذي يدبر الكون هو الله، ما خلقهم وانعزل عنهم بل خلقهم ودبر أمرهم بنفسه، لا يحتاج إلى غيره في قيام الخلائق وإقامتها. إنما الملائكة في تدبير أمور الخلائق عبارة عن أسباب، وكذلك تدبير الإنسان للأمور عبارة عن أخذ بالأسباب، لكن الذي خلق الأسباب وتولى ترتيبها بحكمته سواء تدبيرا كونيا أو تدبيرا شرعيا هو رب العزة والجلال. انفرد بالربوبية، فلا رب سواه ولا خالق ولا مدبر للكون إلا الله، وإن كان طبعا اسم المدبر ليس من أسماء الله، ولكن يجوز من باب اللغة على اعتبار أن الإخبار عن الله عز وجل في هذا الباب جائز. يعني باب يقول لك المدبر من أسماء الله، لا مش من أسماء الله لأنه ما وردش في الكتاب والسنة. يبقى دلوقتي انفرد الحق سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، ده معنى الربوبية، فهو رب العالمين، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فخلق ودبر ما خلق، مش خلق وانعزل، لا، هو سبحانه وتعالى انفرد بالربوبية كاملا، يعني انفراد تام كامل، ما فيش شريك معاه في هذا الوصف. فربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين الذي انفرد بالخلق وانفرد بتدبير ما خلق، فهذه الربوبية المطلقة التي ليست إلا لرب العزة والجلال، ده أول حاجة انفرد به، انفرد بالربوبية. فهل فيه رب غير رب العالمين؟ ربنا سبحانه وتعالى هو المنفرد في ذلك، وليس كمثله شيء في ربوبيته، هذا معنى ما حد زيه في ربوبيته. يعني إن جاز أن نقول عن المخلوق إنه هو رب الدار ورب الأسرة ورب الإبل فده على قده على اعتبار الأمانة اللي عنده، لكن زي ربنا لا، ما فيش حد زيه في أنه الذي انفرد بالخلق والتدبير، تدبير كوني أو حق التدبير الشرعي. طيب الحاجة التانية اللي انفرد بها ربنا سبحانه وتعالى عمن سواه، انفرد بأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل في أسمائه أو في صفاته، ما فيش نظير ولا مثيل ولا شبيه في أسمائه وصفاته. فهو القوي، من القوي يبقى ما حد زيه في القوة على طول، غني ما حد زيه في غناه، لأن احنا الغنى عندنا محدود. يعني الغنى عندنا مثلا يقول لك إيه غناك انت هيوصل لغايه كام؟ دلوقتي اغنى رجل في العالم معاه تريليون، كم مليون يعني كم مليار معاه، المليارات اللي معاه، بس عمره ما هيجي قطره ولا شيء على الاطلاق في خزائن الحق سبحانه وتعالى التي لا تنفد. فغنى الحق ملوش مثيل، لان حكايه ملوش مثيل، خلي بالكم النسبيه في حكايه ملوش مثيل. يعني اقول لك مثلا المحافظه اللي احنا فيها دي او القريه، خلينا نبدا بالقريه، القريه اللي فيها اغنى واحد فيها ما حد زيه في القريه، خلي بالك ما حد زيه في القريه، هو اغنى واحد في القريه، فانا قيدت غناه اغنى واحد في القريه معاه كام، اقول لك والله معاه 500,000 ريال، ف 500,000 ريال بالنسبه للقريه معقوله. طيب بالنسبه لما يطلع مثلا في مدينه، المدينه دي فيها مجموعه قرى، هو أغنى واحد في المدينة فمعاه 5,000,000 ريال، فهو أغنى واحد ليه؟ لأن هو معاه اللي مش موجود مع الآخرين. فهنا أقول لك ده انفرض بالنسبة للقرية وده انفرض بالنسبة للمدينة. طب بالنسبة للمحافظة، بالنسبة للمحافظة والله ده معاه مثلا 50,000,000 ريال، ما حد زيه معاه 50,000,000 ريال. طب بالنسبة لمين؟ للمنطقة كلها، لك ده معاه 5 مليار، ما فيش حد معاه 5 مليار اللي هو. يبقى ده انفراد عن الآخرين فيما يخص المنطقة. طيب مين أغنى رجل في العالم اللي ما حدش زيه في الغنى ولا وصل له في الغنى؟ نقول برضو إن هو معاه مثلا كام، عد بقى المليارات اللي مش عارفين نعدها. فلما تقول مثلا معاه 1,000,000,000,000 ولا حاجة، وإن كان الكلام ده برضو يعني فيه نظر، أغنى واحد في العالم، ده هو أغنى واحد بس في العالم، فما حد زيه في غناه بالنسبة للعالم. لكن لما نقول من هو أغنى واحد على الإطلاق بحيث يكون مفيش مثيل زيه أبدا لا أزلا ولا أبدا، هنا هيجي لنا معنى ليس كمثله شيء. يبقى ليس كمثله شيء في غناء لا يمنع اتصاف غيره بالغنى، لأن غنى غير الحق سبحانه وتعالى مقيد، إنما غنى الحق سبحانه وتعالى مطلق. فالله انفرد بأسمائه هكذا في كل اسم وهكذا في كل وصف، انفرد بأسمائه وصفاته، وانفرد أيضا بالعبادة، لا يقبل شريكا معه في العبادة. يبقى لما ربنا قال ليس كمثله شيء محدش زيه، في ايه؟ تقول في ربوبيته لخلقه منفرد بالربوبية، في أسماء وصفاته منفرد بأسماء وصفاته، في ألوهيته وعبادته لا يقبل شريكا معه. يعني لا يقبل شريكا معه، لأن لم ينفي أن في معبودات أخرى باطلة، وأن المعبود الباطل قد يقبل شريكا، لأن هو ماهوش معبود أصلا. يعني ممكن واحد بيعبد فرعون، لما فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، وكانوا بيعبدوه وبيسجدوا له، أو زي ما الملك قال في حديث الغلام أولك رب سواي، قال له ربي وربك الله. فدلوقتي مثلا ممكن واحد يعبد فرعون ويعبد حورس وأوزيس وأوزوريس وآلهة كثيرة جدا، أأرباب متفرقون، يعني ممكن كل رب يقبل أن يعني شريكا معه في العبادة. أو زي واحد مثلا يعبد آلهة متعددة، إله للخير وإله للشر في وقت واحد، هذا شرك، قد يقبلونه على أنفسهم وهم طواغيط. لكن رب العزة والجلال لا يقبل أن تعبده وتعبد غيره معه، لا بد من توحيد العبادة لله. هذا معنى التوحيد، توحيد العبادة لله. فاللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى وبيخضع لأمر الله عز وجل لا يصح أن يعظم مخلوقا كتعظيم الحق سبحانه وتعالى، فيطيع المخلوق ويعصي الخالق. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاللي هيعبد ربنا سبحانه وتعالى يبقى يعبده وحده، مش ان هو يعبد ربنا سبحانه وتعالى ويصلي العصر في مسجد البدوي مع ان الصلاة دي لا تصح ولا تجوز، وبعد ما يخلص يوم يطوف سبع أشواط حوالين قبر الضريح فيعظم الضريح كتعظيم الله، يبقى هو عبد البدوي وعبد ربنا سبحانه وتعالى مع البدوي. فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة معه، لأنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن القضية هنا إن ربنا لن يقبل من إنسان أي عبادة إلا إذا كانت خالصة له، والحق سبحانه وتعالى متوحد فيها، زي ما ربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أي خالصين له، مخلصين له الدين حنفاء لا يميلون عن التوحيد إلى الشرك. هذا معنى الحنيف، الحنيف اللي هو مستقيم على التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لله وذلك دين القيمة. يبقى دلوقتي التوحيد ببساطة إن ربنا ما حدش زيه، في إيه؟ في ربوبيته لخلقه، في أسمائه وصفاته، في عبوديته، لا يقبل شريكا معه. هذا معنى التوحيد عند السلف الصالح. فأنا لما أقول ربنا ليس كمثله شيء، في إيه؟ أقول لك في سمعه، في بصره، في ملكه، في أسمائه، في صفاته، في استوائه على عرشه. يبقى أنا أثبتت إن ربنا على العرش، وقلت إن ما حدش زيه في استوائه على العرش. إنما واحد يقول لي لا، ربنا مالوش استواء. ليه مالوش استواء؟ أصل ليس كمثله شيء. ربنا مالوش وجه، ليه مالوش وجه؟ أصل ليس كمثله شيء. أهو شوف بقى الشيعة وهم قاعدين يتهكموا من أهل السنة على قناة أظن اسمها قناة أهل البيت، والراجل ويضحك ويقول لك أنتم تشبيه، أنت يقولوا ربنا سبحانه وتعالى له حقوق الرحمن، الرحمة تعلقت بحقوق الرحمن وسروال الحزام ومش عارف إيه. الراجل نفسه فطرته معكوسة، فطرته منكوسة. هو ساعة ما يسمع أي نص إن ربنا له وجه ولا يد ولا أصابع ولا قدم ولا ساق ولا عين يتخيل إنسان. طب هو ربنا بيتكلم عن نفسه، ليس كمثله شيء، إحنا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. فازاي ساعة ما تسمع آية أو حديث تتخيل إنسان؟ يبقى العيب في فهمك أنت ولا في القرآن؟ ويحاول يشوش لأن عامة الناس مش فاهمين هذه القضية. ربنا ليس كمثله شيء، إيه معنى التوحيد؟ إن ربنا انفرد باستواء على عرشه. فيقول لك لا ده لو كان على العرش يبقى جالس، وده تشبيه، ده لأن أنت بتنفي استواء الحق سبحانه وتعالى وتقول ليس كمثله شيء. زي اللي يقول لك بالضبط زي ما تقابله كده في الشارع وتقول له يا شيخ أنت ما حدش زيك أبدا في إيه، ولا ليك أي صفة عندنا، ولا ليك أي قيمة عندنا، ولا ليك أي قيمة على الإطلاق. هو هيزعل منك ولا هيتبسط؟ ما أظنش إن في واحد هيقول لك ده أنت كده ممتاز، ده أنت كده يعني فاهم إزاي تمدح الناس مدح كويس وجزاك الله خير اللي أنت بتقول أنت مالكش ولا صفة عندي. في حد بيقبل كده إذا كان واحد مهبول أو مجنون؟ سبحان الله. كذلك الحال بالنسبة لمن خالف الفطرة وخالف مقتضى العقل وخالف قبل ذلك مقتضى النقل. فالسلف على طريقة الفطرة، طريقة الفطرة إن ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، هذا معنى التوحيد. التوحيد معناه المنفرد، منفرد عن سائر الخلق في ذاته في أسمائه في كل ما ثبت لرب العزة والجلال. كده يعني تكون معنى كلمة التوحيد واضحة. فدلوقتي لما نسأل بقى، التوحيد معناه إن ربنا سبحانه وتعالى منفرد عن غيره. خلي بالك ما تقولش منفرد عن غيره فقط، يبقى ما فيش توحيد صح إلا بإثبات الصفات. يبقى ما الفرق بين توحيد السلف وتوحيد الخلف؟ ها هنقول يا بقى إن التوحيد عند السلف توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات، عند السلف توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات. التوحيد عند الخلف اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشعرية توحيد يؤدي إلى تعطيل الصفات. فكل من عطل وصفا لله بحجة إن ربنا ليس كمثله شيء، يبقى ده راجل تبع الخلف اللي هم بينقضوا الفطرة، اللي هم عكس العقل وعكس كل حاجة. يعني تقول لك واحد قول له تقبل على نفسك يا أستاذ، لو واحد مثلا كلمك في المدرسة أو في الكلية ولا حاجة قول لك التوحيد ربنا ما هوش على العرش إن ليس كمثله شيء، قول له أنت مالكش أي صفة أصل ما حدش زيك، هيقف على طول. وعلى فكرة ناس كتير بتتنبه، ويعني أذكر واحد من الطلبة سمع الكلمة دي فراح قالها الأستاذ، فالأستاذ وقف على طول قال له استنى، ما هو انت لو قلت دلوقتي ان ربنا ما هوش على العرش ولا له وجه ولا له يد ونفيت الصفات الذاتيه بحجه ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فانا هقول لك وانت مالكش اي صفه ولا لك اي قيمه لان ليس كمثلك شيء او ما حدش زيك عندي. اخي بالك ازاي؟ فهنا طبعا ما اظنش واحد استاذ عاقل هيقول، يبقى هم فيهم التوحيد معكوس، ففهموا الناس التوحيد بصوره عكسيه او بصوره مختلفه، وهذا خطا منهم في هذه القضيه. لان التوحيد عند اهل السنه والجماعه توحيد يؤدي الى اثبات الصفات. طيب ده بالنسبه للتوحيد. يبقى دلوقتي اما نيجي نتكلم بشكل يعني اصطلاحي شويه ونتكلم ايه المقصود بتوحيد الصحابه لربهم، نقول المقصود بتوحيد الصحابه لربهم أنهم أفردوا الله عن غيره بما أثبته لنفسه من أنواع الكمالات في العبودية والربوبية والأسماء والصفات. دي العبارة الموجودة في كتاب سهل، فياريت أن أنتم تحفظوه. هذا المقصود بالتوحيد. الحمد لله. يبقى المقصود بتوحيد الصحابة لربهم أنهم أفردوا الله عز وجل عن غيره بما أثبته لنفسه من أنواع الكمالات في العبودية والربوبية والأسماء والصفات، فهو وحده رب العالمين المستحق العبادة. يبقى انفرد بتوحيد العبادة. الدليل على كده ايه؟ ان ربنا قال اياك نعبد واياك نستعين، وهو المتوحد في اسمائه وصفاته وافعاله كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له كفوا أحد في أحديته أو في صمديته أو في أسمائه وصفاته. وهو أيضا المتوحد في الربوبية، فهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتدبير وإليه يرجع الأمر والتقدير. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لا منفرد بالخلق والتدبير، مش بالخلق والتسجيل، الأخ أو الأخت اللي كتبت تعدل الكتابة يعني. احنا معاكم على الغرفة الصوتية، وأيضا المحاضرة بتسجل وتذاع على قناة البصيرة الفضائية، ونتمنى يجي يوم من الأيام يكون في بث مباشر على قناة البصيرة الفضائية، ويكون على نفس الغرفة الصوتية كما نؤدي المحاضرة الآن، فربنا سبحانه وتعالى ييسر، اللهم آمين. يبقى دلوقتي بقى لما نيجي نتكلم على علم التوحيد في الاصطلاح، علم التوحيد في الاصطلاح يعني احنا اتكلمنا من ناحية اللغة وفهمناها وفهمنا طريقة الصحابة والتابعين، بس احيانا يقول لك ايه اذكرنا تعريف اصطلاحي للتوحيد. ففي الحقيقة علماء الفلسفة وعلماء العقائد لما كتبوا تعريف لعلم التوحيد كتبوه من وجهة نظر أشعرية أو كلامية، فطبعا كلامهم فيه تعقيبات كثيرة جدا، فحاولنا أن احنا نعرف علم التوحيد بصورة علمية تدل عليها الأصول النقلية والعقلية، فكتبنا هذا التعريف، والتعريف ده هو نحسب إن شاء الله عز وجل موفق. التوحيد في الاصطلاح علم يعرف به، ها خلينا نحفظ التعريف ده مع بعض. التوحيد في الاصطلاح علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية، لأن هو ده التوحيد الذي دعت إليه الرسل، توحيد العبادة لله عز وجل، وهذا يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن ده أمر فطري الإنسان بيؤمن به يعني. علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية مع إثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. ده أدق يعني تعريف فيما بحثت في ان احنا نتوصل اليه بالصياغه اللي انا ذكرتها لكم ديت. يبقى علم يعرف به طريقه الصحابه والتابعين، احفظوا معايا طلاب العلم، ممكن عامه الناس برضو يحفظوها، مش يعني ده كلمتين بساط، وانتوا عارفين يعني الانسان اللي ما حفظش كلام ثمين وكلام كويس كده هيحفظ حاجات تانية، وانتوا عارفين حاجات تانية مش عايز ده اتكلم عنها، فاتعبوا نفسكم شويه معايا واحفظوها. علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية مع إثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. نعيدها تاني ما غرش حاجة. علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية مع إثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية. قدم كلمة النقلية على العقلية، لأن النقل والكتاب والسنة النقلية والعقلية، والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. يعني احنا دايما لما نيجي نرد على حد لازم نقدم فيها الأدلة النقلية على الأدلة العقلية، لأن لما أذكر الأدلة النقلية للكتاب والسنة فاللي بيرد أو بيذكر الرد مشاني بقى، ده اللي بيرد على المخطئ رب العزة والجلال النبي عليه الصلاة والسلام، فأذكر الرد واضح فأرد عليه وأرد على شبهاته. فلو واحد مثلا جه قال لي أنا ما صدقش إن ربنا على العرش، ما تصدقش إنك على ربنا على العرش؟ طب ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى أهي، أصدقك أنت وما صدقش ربنا؟ ربنا بيقول الرحمن على العرش استوى، لك ده لو كان على العرش يبقى محمول، ويعني الرسول ما يفهمش اللازم ده؟ وبعدين لك الاستواء يدل على الجسمية ويدل على التشبيه وظاهر وباطن ومستحيل، يعني أنت يا بعيد بتقول النبي عليه السلام بيقول للناس كلام ظاهره باطل وربنا بيقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أو زي تبجح بعض الأشعرية لما يقولوا إيه، يقولوا لا يسأل عن الله بأين، لأن أين المكان وكل من كان في مكان محصور. شوفوا بقى هنا، فواحد ده بيبتدع في دين الله عز وجل اللي يقولك لا يسأل عن الله بأين. فأنا أول ما أفاجئه بقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله، يبقى أنت دلوقتي بتقول لا يسأل عن الله بأين والرسول بيقول للجارية أين الله، ها مين فيكم بقى اللي صح وغلط؟ قول لي بقى، أنا كرجل عاقل أسيب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامشي وراك عشان أنت الشيخ فلان، أو على إني تقول لا أصل لو كان ربنا في مكان يبقى محصور، هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف إن لو كان ربنا في مكان يبقى محصور؟ أنت اللي فاهم غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية أين الله لا يعني المكان المحسوس المرئي اللي أنت شايفه، إنما يعني شيئا غيبيا لم نره ولم نر له مثيلا. وده الفرق بقى بين معتقد السلف ومعتقد المخالفين. طيب لعل يكون لغايه دلوقتي الامور واضحه وسهل. السؤال بقى اللي عليه الدور في الكتاب سهل او دوره اصول العقيده في كتاب سهل، ما هي انواع التوحيد اللي وردت في القران والسنه؟ احنا قلنا ان ربنا انفرد بثلاث انواع، انفرد بالربوبية، انفرد بالعبادة، انفرد بالاسماء والصفات. طيب لما نيجي نتكلم بقى على التقسيمات، طب دلوقتي معناها ان انت قلت ان التوحيد ثلاث انواع، التوحيد ثلاث انواع، امال ازاي بقى قالوا التوحيد نوعين وهم اثنين ولا ثلاثة؟ وعلى اي اساس قسموا التوحيد لنوعين أو ثلاثة؟ التوحيد اللي ورد في القرآن والسنة أما نقول نوعان، فعلى أي اعتبار هم قالوا نوعان؟ على اعتبار نوع يتعلق بتنفيذ الطلب ونوع يتعلق بتصديق الخبر. ما هو كلام ربنا سبحانه وتعالى يا خبر يتطلب التصديق يا أمر يتطلب التنفيذ، فتصديق الخبر نوع وتنفيذ الطلب نوع. طيب نيجي بقى مثلا لتنفيذ الطلب، سموا تنفيذ الطلب توحيد الغاية، نعد مع بعض، سموا توحيد الغاية أو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الشرع والقدر أو توحيد الإرادة. ايه ده؟ يعني الكلام ده كله موجود في تنفيذ الطلب؟ تنفيذ الطلب ده بيسموه توحيد الغاية او يسموه توحيد العبادة او يسموه توحيد الالوهية، دي تالت حاجة اهو، معلش عدوا معايا تاني وتحملوني. اول حاجة بيسموه توحيد الغاية اللي هو تنفيذ الطلب، تنفيذ اوامر الله، ما احنا بنقول القرآن والسنة يا خبر يتطلب التصديق يا امر يتطلب التنفيذ. فلو قلنا في باب الامر تنفيذ الأمر ده أهل السنة اللي هم السلف الصالح وأتباع السلف بيقسموا التوحيد لنوعين على هذا الاعتبار، تنفيذ الطلب عندهم يسموه توحيد الغاية، يسموه توحيد العباد، يسموه توحيد الألوهية، يسموه توحيد الشرع والقدر، يسموه توحيد القصد والطلب، يسموه توحيد الإرادة. كل ده وصف لتنفيذ الأمر. خلينا نقول على أي أساس الأسماء دي؟ ليه سموا تنفيذ أمر الله عز وجل توحيد الغاية، لأن الغاية اللي ربنا خلقنا من أجلها واضحة في القرآن، فنص عليها في منتهى البيان، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى تنفيذ العبادة هي تنفيذ أوامر الله، طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل، ما ارتضاه الله لعباده من الأوامر التكليفية. فتنفيذ الأوامر التكليفية دي هي الغاية اللي ربنا خلقنا من أجلها، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما تقول هو ده توحيد الغاية خلاص مظبوط. طيب سموه توحيد العبادة ليه؟ عشان ربنا ذكر العبادة بنصة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب سموه توحيد الألوهية ليه؟ ليه ده معنى لا إله إلا الله عند السلف الصالح. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا إله إلا الله معناها العبادة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن أول ما قال له ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب لا إله إلا الله معناها إيه؟ نفس الكلام النبي عليه السلام في رواية تانية يقول ادعوهم إلى عبادة الله، رواية ثالثة ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. يبقى توحيد الله لا إله إلا الله توحيد العبادة لله هو ده اللي يقصد النبي عليه السلام. يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طب سموه توحيد الشرع والقدر ليه؟ على اعتبار ان انت لازم تاخد بالشرع وتنفذ اوامر الله، فتقول اياك نعبد وما تنساش اياك نستعين، لان ربنا هو اللي وفقك في اداء الطاعه، فسموه توحيد الشرع والقدر. طب سموه توحيد الاراده ليه؟ دي كلها اصطلاحات هتلاقيها في كتب السلف وانت بتقرا او في كتب اللي اتكلموا في العقائد. يقول لك الكلام عن توحيد الاراده، ماذا يقصدون بالاراده؟ اللي هي إرادة الله الشرعية، إرادة الشرعية. فاللي هينفذ إرادة الله الشرعية وهيلتزم بها يبقى إرادة العبد انضبطت على إرادة الله الشرعية، على تنفيذ أوامر الله الشرعية. فلما تتفق الإرادة الشرعية أو إرادة العبد مع الإرادة الشرعية يبقى هتتفق كمان مع الإرادة الكونية، وده بيسموه التوفيق، توافق الإرادات. إرادة العبد وافقت إرادة الله الشرعية وافقت إرادة الله الكونية، ودي قصة هتأتينا إن شاء الله بتفاصيلها في وقتها. نرجع إلى النوع الثاني المتعلق بتصديق الخبر. يعني في توحيد متعلق بتنفيذ الأمر، وتوحيد متعلق بتصديق الخبر. إيه المتعلق بتصديق الخبر؟ يعني أنت المفروض منك تصدق خبر الله، بيسموه توحيد وسيلة. يعني أنا صدقت خبر ربنا وبعدين ها؟ يبقى ربنا خلقني عشان أصدق خبره، ولا خلقني عشان أصدق خبره وأنفذ أمره؟ فالمفروض تصديق الخبر اللي هيؤدي إلى تنفيذ الأمر. فتصديق الخبر أصدق بخبر الله عز وجل في إيه؟ في ربوبيته لخلقه، في أسمائه وصفاته، اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هنا بقى جمعوا النوعين مع بعض. ليه؟ لأن باب المعرفة بهذين النوعين الأصل فيه تصديق أخبار الله. فلو صدقت أخبار الله يبقى أنت وحدت الله في الربوبية والأسماء والصفات. يسموه توحيد العلم والخبر، أي العلم بربوبية الله وأسمائه وصفاته بتيجي عن طريق الأخبار اللي جاتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يسموه توحيد المعرفة والإثبات، يعني أنا عرفت ربنا سبحانه وتعالى عن طريق ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى يسموه توحيد الوسيلة أو توحيد العلم والخبر أو توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فلو قلت نوعين مفيش مشكلة، ولو قلت ثلاثة ربوبية وألوهية وأسماء وصفات مفيش أي مشكلة، ولو قلت أنا مش عايز التقسيمات دي وأنا عايز ألتزم بطريقة السلف فسوف أصدق الخبر وأنفذ الأمر، يا سلام إحنا معاك كمان. هو ده التوحيد بالبساطه اللي كان في عهد السلف الصالح. فيجي واحد يقول لك لا انتوا قسمتوا التوحيد وانتوا التقسيم التوحيد وتقسيم التوحيد تسليس وما تسليش، ده هذا الرجل هو المثلث، هو الذي يشوش، هو الذي يعني يجعل عقيده اهل السنه والجماعه كعقيده النصارى. وللاسف دول بيبقوا في الغالب اشاعره، يقول لك تقسيم التوحيد. طب ما هو كمان الاشعريه عندهم شيء في تقسيم التوحيد عجيب جدا جدا، ابتدعوا التقسيم بعقولهم لا بمستند من كلام ربهم ولا سنة نبيهم. لأن واحد يقول لك ما الدليل على هذا التقسيم؟ احنا ذكرنا واحد، ذكرنا ان ربنا أمرنا بتصديق خبره وتنفيذ طلبه. فتصديق الخبر هو توحيد الربوبية الأسماء والصفات، وتنفيذ الطلب هو توحيد العباد. وكل القرآن يف تصديق خبر الله يف تنفيذ أمر الله، وكل السنة يف تصديق خبر الله يف تنفيذ أمر الله. الحاجة الثانية كمان إن فيما يتعلق بأنواع التوحيد، ربنا سبحانه وتعالى زي ما أمرنا بتصديق الخبر وتنفيذ الطلب، أمرنا سبحانه وتعالى بأن نلتزم بما ورد في القرآن. فكل ما ورد في القرآن لما تيجي تصنفه يا هتلاقيه في الربوبية يا هتلاقيه في الألوهية يا هتلاقيه في الأسماء والصفات. التصنيف المجمل بتاع الآيات القرآنية، كل آية نفسها الآية الواحدة ممكن تلاقي فيها أكتر من دليل على أنواع التوحيد الثلاثة. احنا أنا التزمت بالقرآن والسنة، لكن لما أنت تيجي تقول لي بقى إن ربنا سبحانه وتعالى التوحيد في حقه ينقسم إلى ثلاث أنواع، طب قولوا لنا الأنواع بتاعتكم. شوفوا بقى تقسيمات الأشعرية، يقول لك واحد في ذاته لا ينقسم، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. هذا التوحيد عند الأشعرية. طب وتوحيد العبودية لله مش داخل في النوع؟ يعني قسموا التوحيد تقسيم محدث. الواحد في ذاته لا ينقسم، هو الواحد عنده المنفرد بصفاته أو بأسمائه وصفاته، ولا منفرد بربوبيته، ولا منفرد بعبوديته؟ لا، الواحد عنده مشكلة. الواحد عند الأشعرية اللي ما بتقسمش اتنين. يعني ايه الواحد اللي ما بتقسمش اتنين؟ يعني لو كان ربنا على العرش يقول لك كده يبقى بينقسم. ازاي يعني بينقسم لو كان على العرش؟ هم بيقولوا واحد في ذاته لا ينقسم عشان ينفي الصفة. يقول لك اصل لو كان على العرش يبقى الجزء اللي في يمين العرش غير الجزء اللي في يسار العرش. يعني هو قصده كده يقول لك ايه، هو بيتخيل انسان جالس على عرش. الاشعري ساعه ما يسمع ربنا على العرش استوى بيتخيل انسان بالضبط، والانسان ده هتيجي تبص تلاقي له فخذ يمين وفخذ شمال والاثنين مجموعين عنده عند الوسط، فيقول لك اهو منقسم الاثنين اهو. فلو كان ربنا على العرش يبقى منقسم، لان هو تخيل اصلا ساعه ما سمع ربنا على العرش استوى تخيل انسان على العرش او انسان جالس على كرسي، وربنا مش كده. ربنا سبحانه وتعالى لا نحن رأيناه ولا رأينا شكل العرش ولا في مثيل عشان أحكم وأقول زيه، فإزاي أقول لو كان على العرش يبقى ربنا منقسم؟ عشان كده التوحيد عند الأشعرية معناه إنك تنفي الصفات الإلهية اللي رجعنا لها في الأول. يقول لك التوحيد معناه نفي الصفات. ربنا ملوش وجه، ملوش يد، ملوش صفة، لا صفات ذاتية ولا صفات فعلية، ألا سبع صفات بس على حسب عقولنا، وإن كان الكلام ده مردود وحنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. يبقى التوحيد عند الأشعرية لما قسموه إلى ثلاث أنواع كان تقسيمهم تقسيم بدعي عقلي لا يدل على الحقيقة. إنما التوحيد عند السلف الصالح زي ما أنتم شايفين الكلام بيقع على الفطرة، صدق الخبر منفذ الأمر. ربنا أخبرك بشيء والحاضر صدقت، وأمرك بشيء والحاضر حنفس، وانتهت القضية على كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب من هم المتقون؟ أخبرنا أنهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طيب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بالغيب، ده أول حاجة هو. الذين يؤمنون بالغيب تصديق الخبر، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنفيذ للأمر، فبيصدقوا الخبر وبينفذوا الأمر. ولو احنا عملنا كده إن شاء الله عز وجل ما فيش أي اختلاف على الإطلاق. لكن هم يدخلون في فلسفات عجيبة جدا. حاجة كمان عايز أقولها، إيه اللي يخلي السلف الصالح يتكلم عن أنواع التوحيد بالتفصيل الدقيق ده؟ يعني واحد يقول إيه التقسيمات دي كانت موجودة أيام الصحابة؟ لا، ما كانتش موجودة بهذا التفصيل، وإن كان دل عليها الدليل من القرآن والسنة. طب يبقى الكلام ده معناه مخالف؟ نقول لك لا، مش مخالف ولا حاجة، لأن أصلا اللي دعا السلف إن هم يقسموا التوحيد ويتكلموا عن التقسيمات دي إن ظهر تقسيم محدث للمعتزلة والأشعرية، فكان لازم رد الفعل. فالمعتزلة أصولهم الخمسة أنتوا فاكرينها ولا نسيتوها؟ أصول الخمسة عند المعتزلة قلناها في المحاضرة اللي فاتت، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين. خليكم معايا، التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده بالنسبة لإيه؟ لأصول المعتزلة. فلما جم يتكلموا على التوحيد قالوا التوحيد معناها نفي الأسماء والصفات. زي ما قلنا كده، تقابل واحد في الشارع تقول له أنت مالكش صفة عندي، انت محدش زيك، محدش زي في ايه؟ مالكش ولا صفه. فقالوا التوحيد معناه نفي الاسماء والصفات، فالسلف قالوا لا، ده التوحيد ما يبقاش توحيد الا باثبات الاسماء والصفات، لان ربنا قال ليس كمثل شيء فوحد نفسه، تاني حاجه اثبت الصفات، يبقى توحيد يؤدي الى اثبات الصفات. فاتكلموا عن توحيد الاسماء والصفات، وبداوا يجمعوا الاسماء ويتكلموا عن الصفات، جم في العدل، قالوا العدل معناه ان ربنا ما بيخلقش، فنفوا الربوبيه عن الله. فالامام البخاري واللي معاه وكلهم قالوا لا، لابد ان نقول بخلق افعال العباد، لان رب العباد هو رب العزه والجلال، فما فيش رب سواه، فاتكلموا عن توحيد الربوبيه لله. وبعدين قالوا للمعتزله انتم ما عندكوش غير الكلام في توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه بهذه الطريقه اللي بتنفوا فيها الادله الشرعيه، ده في نوع ثالث انتم ناسيينه اللي هو توحيد العباده لله. فاتكلموا على انواع التوحيد الثلاثه بهذا الشكل، هذا اللي دعا السلف انهم يتكلموا، وردوا على الاشعريه في تقسيماتهم البدعيه. فيجي واحد يقول لك لا ده ابن تيميه هو اللي قسم التوحيد التقسيم دي، ابدا، اللي اتكلم عن هذه الانواع بالتفصيل كان السلف الصالح في عصر المعتزله، وتفصيل دقيق. ويكفي ان كتاب خلق افعال العباد للامام البخاري وكتاب التوحيد في صحيح البخاري اتكلم فيها عن هذه الانواع بالتفصيل، واللي يتتبع ادله الامام البخاري وتقسيماته وتبويبه هتلاقوا ان الامام البخاري بيتكلم عن انواع الثلاثة. فشبهة ان ابن تيمية هو اللي قسم التوحيد الى ثلاثة انواع هذه شبهة باطلة، واللي بيتكلم عنها لا يعرف بما يتكلم، والواجب ان هو يتمهل ويتعلم ويدرس مذهب اهل الحق قبل ما يخوض في شيخ اسلام ابن تيمية او في غيره، لان ابن تيمية بريء من حكاية هذه ان هو احدث هذه التقسيمات، لان موجودة اصلا في الكتاب والسنة، واللي اتكلم عنها السلف الصالح، اتكلم عنها الامام الطحاوي، اتكلم عنها من سبق من علماء السلف الصالح بالتفصيل. طبعا ده بالنسبة للتوحيد وتقسيماته، لعل إن شاء الله عز وجل تكون الكلمات واضحة وطريقة السلف الصالح بسيطة جدا جدا في هذه المسألة. فالتوحيد الصحابة كلهم كان عندهم مصطلح الإسلام، والإسلام عند الصحابة يعني تنفيذ أوامر الله عز وجل، يبقى احنا بنقول ما اخبر الله تبارك وتعالى به يتطلب التصديق، وما امر الله تعالى به يتطلب التنفيذ. فان قلت عن تصديق الخبر هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، هو توحيد الوسيله، هو توحيد العلم والخبر، هو توحيد المعرفه والاثبات، هذا كله صحيح. طيب النوع الثاني تنفيذ الطلب، تنفيذ الطلب ده لو قلت عليه ان هو توحيد الغايه او توحيد العباده او توحيد الالوهيه او توحيد القصد والطلب او توحيد الاراده او توحيد الشرع والقدر، كل ده برضه صحيح، كل دي اسماء لمسمى واحد، وهتلاقيها في كتب التراث وفي كتب السلف الصالح. طيب نيجي بقى لايه مصطلح الاسلام والايمان. احنا عندنا الاسلام هنا بمعنى تنفيذ الامر في حديث جبريل. طب والايمان بمعنى تصديق الخبر في حديث جبريل. ففي فرق بين الاسلام والايمان. دلوقتي الاسلام والايمان لما تقول الاسلام بمعنى الخضوع والاستسلام هيبقى تنفيذ الامر، الايمان بمعنى التصديق هيبقى تصديق الخبر. طب افرض واحد قال لك مصطلح الاسلام يشمل الايمان والايمان يشمل الاسلام، هذا عند الاطلاق، يعني لما تقول الاسلام يبقى تفهم واحد مسلم، مسلم يعني ايه؟ يعني يصدق الخبر وينفذ الطلب. واحد مؤمن يعني يصدق الخبر وينفذ الطلب. لكن لو اجتمع الإسلام مع الإيمان يبقى في هذه الحالة الإسلام معناه تنفيذ الأمر والإيمان معناه تصديق الخبر زي ما ورد في حديث جبريل. أظن كده اتحلت إشكالات كبيرة جدا جدا في فهم التوحيد وفهم طريقة السلف الصالح. والمحاضرة دي مهمة جدا لطلبة العلم، ومهمة أيضا لعامة الناس، وإن شاء الله يكون عامة الناس اللي قاعدين قدام الشاشة فهموها واستوعبوها، وكذلك الحال في اللي معانا في الغرفة الصوتية لنور الوحيين البث المباشر الآن. فيعني إن شاء الله تكون المسائل واضحة وسهلة يعني. فإحنا عايزين نقول بس إن طريقة الصحابة كانت كده، يعني الصحابة كلهم كانوا يعلمون حقيقة التوحيد أكمل من أي حد على الإطلاق. ليه؟ لأن هم تعاملوا مع الأمور ببساطة. الإسلام هو الخضوع والاستسلام للمعبود على وجه المحبة والتعظيم، وهذا تعريف العبادة. كما أن أركان الإيمان اللي ورد في حديث جبريل هي في حقيقتها توحيد الربوبية والأسماء والصفات على مقتضى الحكمة، وما يجب على المسلم اعتقاده في باب الغيبيات كله. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، دي كلها غيبيات. ولذلك احنا بنيجي نتكلم نقول لك ايه، انتوا فاكرين لما قلت لكم ان اركان الايمان اللي ورد في حديث جبريل مرتبة ترتيب في سر الحياة؟ ان تؤمن بالله الذي انزل ملائكته، انزلهم بماذا؟ بكتبه. على مين؟ على رسله. عشان ايه؟ عشان يحذروا من اليوم الاخر واللي هيحصلهم في اليوم الاخر. طب ولما ينتهي الناس في اليوم الاخر ويبقى فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ. ربنا قدر الامور قبل ما يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، وقد تم الخلق على ما قدره، فريق في الجنه وفريق في السعير. ربنا يقول لاهل الجنه خلود بلا موت، ويقول لاهل النار خلود بلا موت. وما ظلم احدا من خلقه، فتحققت حكمه الله في خلقه، وايضا هو على كل شيء قدير، نفذت او تنفذت قدرته كما اراد رب العزه والجلاله التقدير، وكان امر الله قدرا مقدورا. يبقى الصحابة كلهم كانوا على عقيدة واحدة في توحيد الله بالعبودية والإقرار بما جاء من عند الله، سواء في توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو سائر ما ورد في النقل الصحيح من الغيبيات. يبقى تصنيف السلف الصالح للتوحيد إلى نوعين بيتوافق مع النقل والعقل والفطرة السليمة، ولو صنفوا الثلاثة برضو على اعتبار توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات برضو نفس الكلام، ما فيش أي إشكال في هذا التصنيف. فلما أقول لك نوعان يبقى باعتبار تصديق الخبر وتنفيذ الطلب، ثلاثة باعتبار من فرض الله به في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أظن أن المعلومات اللي احنا قلناها النهاردة كانت كثيرة ومركزة، وأظن إن شاء الله أغلب إخواننا الحاضرين يكونوا استوعبوا القضية استيعاب طيب، وإن شاء الله عز وجل نكتفي بذلك في هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لكن بعد قليل نبدأ في الرد على الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة أو بغيرها على الغرفة الصوتية في نور الوحيين. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.